أيها السادة، مرة أخيرة نلتقي في هذا المكان هذه الليلة لننقل لكم مع الوصلة الثالثة والأخيرة في حفل الليل الساهر. أيها السادة، عاد الآن الحاضرون إلى مقاعدهم ووضعت الأنوار على المسرح، وتأهب الجميع للاستماع إلى أم كلثوم في هذه الوصلة. وأم كلثوم ستحدثنا في هذه الأغنية عن شيء حبيب إلى قلوبنا، عن شيء زهى وعن معنى خالد. النيل هو مسك الختام في هذه الليلة. أغنية شمس الأصيل، كلمات ديرم التونسي ولحن رياض السنباطي. أيها السادة، أم كلثوم. وهذه رغبات تتعالى من جوانب الصالة، كل يطلب أغنية يحب أن يستمع إليها. أيها السادة، شمس الأصيل تغنيها أم كلثوم. شمس الأصيل الشمس الأصيل ذهبت غوص النخيل. Oh. انا وحبيبي يا ليلي. أنا حبيبي يا نيل غايبين عن الوجدان يطلع علينا القمر ويغيب كأنه ما كان أنا وحبيبي يا نيل غايبين عن الوجدان اطلع علينا القمر اطلع سادة، فهكذا تنتهي هذه الليلة الساهرة الكبرى التي قضيناها مع أم كلثوم. انقضت الليلة وكأن الزمن ما دار، وما الزمن في هذا الليل الذي يكسوه النغم وتحفه الأغنيات. أي السادة، أعتقد أنكم قد استمتعتم معنا بهذه السهرة الجميلة الرائقة الحلوة من أم كلثوم. لقاء بكم مرة أخرى في الشهر القادم في مثل هذا الحفل، ونعود بكم الآن أيها السادة إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك.